ولا يجوز ايه في الحديد ذكره او وجائز في الرسم كدر ما روى. طيب هو قال لي باب الاقتضاء او التخيير. الاقتضاء اللي هو ايه؟ هو الطلب. الطلب ده اما ان يكون طلب شاء يعني الشيخ خلدون او طلب ترك. خلدون ولا خلدون؟ ها؟ ايه؟ على اقتضاء نزل خلدون. هو خلدون صح. لا شو بقولك كان على عادة الاندلسيين وهم يزيدون الواو والنون لخالد يبقى ايه؟ لخالدون وبعدين بقى خلدون. زيد يبقى زيدون. لا ما تقولش ما بس مع الاستعمال بقى خلدون. وزيد زيدون. يعني قصد ايه صحيح ايه ان هي خلدون مش خلدون. كان قالوا لغة فعلون. بتكلم على بتكلم على فعلون. انا بتكلم على دلوقتي خلدون مش من اصل. لا ده هو انا كنت قرات في الاسماء دي قالوا ان هي اصلها خالد وزيد وعلى عادة الاندلسيين كانوا يزيدون الواو والنون. انا بتكلم دلوقتي في الميزان الصافي. انا بتكلم هو نشأت عندهم ازاي. كنت انا مش فاكر قريتها فين. فقال لك اصلها خالد يبقى خالدون وزيد وزيدون وسعد وسعدون حلبون. ده كان عندهم بقى في الاندلس كانوا بيزيدوا الواو والنون يعني. فهي في الحاله دي مش خلدون بقى زي ما بعض بيحاولوا يضيفها يبقى خلدون. ايه؟ ليه؟ يدلعوا الله. طيب وقولوا الطلب عندي اما ان يكون طلب فعل او طلب ايه؟ طلب الفعل اما يكون طلب فعل جازم او طلب فعل غير جازم. وطلب الترك اما يكون طلب ترك جازم او طلب ترك غير جازم. طلب الفعل الجازم هو الايجاب. طلب الفعل غير الجازم هو الناس. طلب الترك الجازم هو التحريم. وطلب الترك غير الجازم هو الكراهه. ويفضل معايا ايه؟ الاباحه. دخلت في الايه؟ في الاقسام الحكم التكليفي مسامحه وتكميلا للقسمات العقليه. خد بالك هو التعريف اللي احنا ذاكرينه ده هو ده تعريف الحكم التكليفي عشان ما يجيش حد يقول لي ايه فين الوضع. هو بيعرف الحكم التكليفي. خلاص؟ طيب الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ان كان جازما فهو الايجاب والا فهو الندب. وطلب الترك ان كان جازما فهو التحريم والا فهو الكراهه. واما التخيير فهو الاباحه. فدخلت الاحكام الخمسه. يبقى ده ايه؟ كلامنا كده عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يبقى ايه؟ دي اقسام القسمه العقليه. ايجاب وند وتحريم وكراهه واباحه. طيب فدخلت الاحكام الخمسه في هاتين اللفظتين واحترز بذلك عن الخبر بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فإن القيود وجدت فيه مع أنه ليس بحكم شرعي لعدم الطلب والتخيير. طيب وهذا التعريف ايه؟ خطاب الله ولا مش خطاب الله؟ متعلق ولا مش متعلق؟ افعال المكلفين ولا لا؟ لكن مفيش ايه؟ مفيش لا لا لا لا قضاء ولا تخيير. لان هو الكلام صفه الكلام لما تتعلق اما ان تتعلق على سبيل الطلب وده اللي هو الأوامر والنواهي. وإما تتعلق على سبيل الخبر وده كله إيه كلامه. وهذا التعريف رسم لا حد. خلاص كلنا بقى عارفين رسم يعني إيه وحد يعني إيه مش كده؟ طيب فقلت لحد يعني إيه رسم وعن إيه حد يعرف يجاوبني. طيب الشيخ طلحة احنا قعدنا في الحد والرسم ده ثلاث حصص مع بعض امبارح قلناها بسرعه لكن قبل كده قلناها ايه على سبيل التفصيل. بيقول لي رسم لا حد. لا ده الحد التام. لا بقى انا عايزه تقولي كلمتين بالبلدي كده يعني يا فاهم يا مش فاهم. مش لازم تبقى يعني حفظ كويس بس لا لا لا لازم يكون معرفة. الحد اللي هو تعريف الذاتيات باختصار. نعم ورسم التعريف باللازم بالخواص بالآثار بالخواص. خواص احنا قلنا خلاص بقى احنا قلنا الخاصه دي خاصه ولو قلت لي بالتقسيم الانقسام المعين ده برضه خواص. المثال المثال المعين خواص. التعريف اللفظي خواص خلاص. فبيقول لي هذا التعريف رسم لا حد. ليه يا عم الشيخ؟ قال الاصفهاني في شرح المحصول لان او مذكوره فيه وليست للشك بل المراد ان ما وقع على احد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سياتي. والنوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان على البدل بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر في علم المنطق. ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله الاول في تعريفه ولم يقل في حده لان التعريف يصدق على الرسم ففهمه. دلوقتي هو التعريف يقول ايه؟ يقول بالاقتضاء او التخيير. فهو ايه دليله على ان هذا رسم لا حد؟ قال لي عشان موجود اول. او قال لك طبعا لا جائز ان تكون اول الشك واحنا نزود من عندنا واه. هو قال لي ليس في الشك ولا جائز ان تكون للابهام. ليه لا جائز ولا جائز؟ لان اول الشك او الابهام لا تدخل التعريف مطلقا. يبقى يفضل اول التي للتنويع. يقول لي اول التي للتنويع دي لا تدخل الا في الرسوم كما ايه تقرر في المشهور من علم المنطق زي البيت اللي احنا قلناه امبارح. يبقى دي اول التنويع. ليه بتقول لي او ما تدخلش الحدود؟ قال لي لان او بتدخل الرسم لان الرسم بيكون تعريف بالخواص وجائز ان الماهيه كلها اكثر من خاصه. خلاص فجائز ان انا اعرف بخاصتين على سبيل الايه البدليه لكن مش ممكن اعرف بفصلين على سبيل البدليه لان الماهيه ليس لها الا فصل واحد. شوفوا هذا كلام الاصفهاني وده راجل علامه كبير بس الكلام ده برضه ايه مش دقيق. مش دقيق ليه؟ لان لما قال لي خاصتين على البدل خد بالك من الحته دي لا هو خاصتين على البدل يعني وحقيقه الامر انهما تعريفان لا وليس ايه تعريفا واحدا. يعني ينفع هذا التعريف وذاك التعريف زي ما انا قلت امبارح ايه ينفع هو الانسان ضاحك بالقوه او كاتب بالقوه. احنا اجزنا هذا ليه امبارح؟ اجزناه لان الخاصه دي ينفع والخاصه دي على سبيل البدليه ينفع. يعني كان انا بقول لك اختر اي تعريفين تحب لكن ده مش متصور في الحد. مش متصور في الحد ليه؟ لان الماهيه ليس لها الا فصل واحد. ما عنديش فصلين ليس هناك ايه فصلان عشان اقول فصلان على سبيل البدل. طيب اتامل بقى التعريف. الكلام ده كده كلام كويس لحد كده كويس بس تطبيقه من الشيخ الاصفهاني ليس كما ينبغي. ليه ليس كما ينبغي؟ لأنه بيقول لي بالاقتضاء أو التخيير. فهل فعلا دول خاصتان على سبيل البدل؟ يعني لو على سبيل البدل كان يستغنى بأحدهما كان ينفع أن أقول إيه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء واسكت أو خطاب الله تعالى بالرحمة بالتخيير. الكلام ده مظبوط؟ يعني التمييز مش حاصل بالاقتضاء بس ولا حاصل بالتخيير بس. امال التمييز حصل بايه يا عم الشيخ رزق؟ حصل بمجموع الامرين معا. يبقى كده الكلام ده ايه اللي هو بيقوله الشيخ مش على سبيل البدل ولا حاجه. امال او ممكن تكون داخله على الحد وكل حاجه بس هنا او ليست لتنويع. لا ليست لتنويع الحد او ليست لتنويع التعريف وانما او هنا لتنويع المعنى. والمعنى ايه زي ما قلنا امبارح؟ والمعنى ان المعرف او ان المحدود منه قسمان او منه نوعان. نوع يقال له اقتضاء ونوع يقال له ايه تخيير. والمميز للحكم الشرعي اللي احنا بنعرفه هو الحكم التكليفي. خد بالك احنا بنعرف الحكم التكليفي يعني احنا ما جبناش كلمه الوضع. والمميز هو مجموع الامرين معا. يبقى كده كلام الشيخ الاصفهاني كلام ايه ليس كما ينبغي. في حد يحب يدافع عن الشيخ الاصفهاني؟ ديمقراطيه تامه. اللي عايز يدافع عن الشيخ الاصفهاني يدافع. يقصد ماذا يقصد كلمة بدلية؟ ده بقى واحد يعني زينا كده المخلفين يروح عند تربة الشيخ الأصفهاني ويقرأ عليه اللي. ايه؟ اه حبيك لعله بس ده مش هيصلح جواب يعني. طبعا يقصد بيها بس هو ماشي على المشهور على فكرة على المناطق. هو بيت الشيخ الاخضري كده وشراح المنطق شرحوه كده بس المحققون فكروا في كلام الشيخ زي كلام الفيضاج محقق كبير وليه شرح على عيسى قوم تأمل المسألة وقال لا ليه ما تدخلش الحدود الشيخ ده كلام بيفكر بيقرا كلام بيفكر فيه يعني هو بيعظم الائمة كل حاجة بس ما بيخافش ولو هذا طبعا فهو الشيخ ماشي على المشهور. طيب وفي التعريف بالحد ما هو بالفعل مش وكأن هو الحكم منه نوعا فعل نوع بالاقتضاء ونوع بالحكم التكليف. طيب وفي التعريف المذكور نظر من وجوه احدها ما اورده الاصفهاني طبعا هتلاقي معظم الاعتراضات اللي ذكرها الشيخ الاسنوي كالعاده اعتراضات ايه انا بسميها اعتراضات مدرسيه يعني اكيد الشيخ الاسنوي فهم الكلام ده كويس فاكيد هو عامل الكلام الاعتراضات اللي هي مش قويه دي عشان يجرب امثالنا لان لما اروح للالهاج مثلا الاقي شرح صعب قوي والاقي الاعتراضات من نوع اخر فدي انا بعتقد دي اعتراضات كده مدرسيه مولده عامله زي الاعتراضات الايه السهله اللي كنت تاخدها في ابتدائي واعدادي التشكيل لك تشكيل خفيف كده هو مش تشكيل حقيقي ولا بيدرب الذهن فهو قال البيضاوي قال تعريفه مش قال في الفصل الاول وفيه فصول الاول فيه تعريفه في تعريفه هو بيستدل يعني ما قالش في حده لان هو عنده مش حد يعني لكن ده ليس كافيا يعني لان التعريف ينطبق على الحد وينطبق على الاصل ما هو قال في الاول كده البيضاوي وفي التعريف المذكور نظر من وجوه احدها ما اورده الاصفهاني في شرح المحصول وهو ان الكلام صفه حقيقيه من صفات الله تعالى عند مثبته والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقيه بل من الصفات الاضافيه كما هو مقرر في علم الكلام فامتنع ان يكون الحكم عباره عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله اول حاجه ايه الصفات الحقيقيه والاضافيه بس مش مع الكلام ده الصفه الحقيقيه التي لها وجود بذاتها زي القدره والعلم والكلام ماشي والاراده لكن الصفات الاضافيه هي التي لها وجود بالاضافه الى غيرها زي ايه اما اقول القدره الكون قادرا العلم الكون عالما كونه عالما سبحانه هو متصف بالقدرة يبقى معنى كده ايه متصف ايضا بصفة اللي هي كونه قادرا وكونه عالما بس كونه قادرا دي ملهاش وجود الا بالاضافة للقدرة لو مفيش قدرة ده عند القول بقى لو ما فيش قدرة يبقى الصفة دي مش موجودة الكون القادر كويس يعني لو بالنسبة للمخلوقين يعني القدرة دي صفة حقيقية لكن الكون قادرا كونه قادرا دي صفة أخرى خلاص فهو الشيخ دلوقتي يقول أنت عرفت الحكم بأنه إيه خطاب الله خلاص طيب الخطاب اللي هو الكلام ده صفة من صفاته سبحانه وتعالى دي صفة حقيقية لكن الحكم من الصفات الإضافية فعايز يقول انت كده عرفت الشيء بالمباين يعني عرفت الحكم بالمباين عرفت الحكم الذي هو صفة إضافية عرفته بالخطاب اللي هو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو صفة حقيقية يبقى كده عرفت الشيء بالمباين ادي وجه الاعتراض واضح مش لما قلتش مشتق قلت ان هي صفة لا تثبت الا بالاضافة الى الى غير الى غيره يعني هو الحق اللي هو الكلمات النفسية المتعلقة على سبيل الامر او النهي او الخبر مثلا فدي ما دي لا تكون الا بالاضافة الى صفة الكلام نفسها اللي هي منشأ الكلمات مش احنا قلنا ان عندنا الكلام يطلق على الصفة القائمة بذاته تعالى التي هي منشأ الكلمات النفسية ويطلق على الكلمات النفسية ويطلق على الكلمات اللفظية خلاص فاحنا دلوقتي الحكم عندنا اللي هو الكلمات النفسية الكلام لما تعلق بأفعال المكلفين مثلا على سبيل الامر او سبيل النهي فعندي الايه فعندي الاوامر النفسية او النواهي النفسية هي دي الحكم احنا الحكم عند الاصول ايه اللي هو وأقيموا الصلاة النفسي المدلول عليه اللي هو أقيموا الصلاة النفسي بس عند الأصولي نظروا اللي هو أقيموا الصلاة النفسي خلاص فده الحكم من الصفات الإضافية الخطاب ده الاعتراض أشكولك أنا متهيألي اعتراضات مولدة يعني مدرسية لأن الخطاب هو إيه الكلام والكلام إيه صفة حقيقية يبقى انا عرفت الصفة الإضافية بالصفة الحقيقية وده ايه تعريف بالمبين نقول لا مش تعريف بالمبين ولا حاجة لان احنا قلنا الخطاب يطلق ويراد منه توجيه الكلام المفيد الى الغير بحيث يسمعه ويطلق ويراد منه المخاطب به على سبيل المجاز اللي هو الكلام والمراد هنا الكلمات النفسية والكلمات النفسية دي من الصفات الإضافية وليست من الصفات الحقيقية فكأننا عرفت الحكم الذي هو صفة إضافية بالخطاب اللي هو الكلمات النفسية التي هي أيضا صفة إضافية وعرفت الصفة الإضافية بالصفة الإضافية فيش مباينة ولا حاجة مفهوم شيخ طلحة؟ نص نص شيخ رزق الصفة زي صفة الكلام هل هي مستندة لصفة أخرى لها وجود من ذاتها مش كده ودي صفة حقيقية لكن صفة الكلام لما تعلقت بالغير نشأ عندها إيه الكلمات النفسية يعني أنا هنحاول نقربها في الشاهد وإلا المثل الأعلى أنت متصف بصفة اسمها صفة الكلام صح بعد كده صفة الكلام اللي عندك دي تعلقت بطلب مثلا شيء من الشيخ طلحة فقام في نفسك هذا الطلب النفسي ثم عبرت عنه بالألفاظ خلاص الصفة اللي هي صفة الكلام الأساسية للقدرة على التكلم يعني اللي بنقول هي دي صفة حقيقية كويس الطلب الذي قام في نفسك أنت متصف به لكنه صفة إيه إضافية لأنه بالإضافة إلى صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات ولو ما فيش صفة الكلام ما فيش كلمات نفسية ولو ما فيش صفة الكلام ما فيش كلمات لفظية فدي بقى كلها إيه أوصاف لكنها أوصاف إضافية بالإضافة إلى صفة الحقيقية كده واضح؟ واضح يا شيخ طلحة ولا لسه مش واضح؟ طيب الحق هو الكلمات النفسية خلاص بس مش أي كلمات نفسية كلمات نفسية اللي هي أوامر ونواهي فدي صفة إضافية دي خلصنا منها الخطاب إيه الخطاب يطلق ويراد منه زي ما قلنا توجيه الكلام المفيد إلى الغير وده مش مراد ويطلق ويراد منه المخاطب به اللي هي الكلمات المراد منها الكلمات النفسية خلاص يبقى مفيش مباينة طيب الثاني ان الحكم غير الخطاب عايز برضو يقول لي ان ده برضو تعريف بالمباين مصمم اعتراف ثاني ان الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله لان الخطاب يعني دليله يعني بل هو اي الخطاب دليله اي دليل الحكم القراءه القراءه النصيه دي مهم ان انت تفك الضمائر. تفك الضمائر يعني ايه؟ يعني تشيل الضمير وتحط مكانه اسم ظاهر. بل هو هو ايه؟ ها لا بل بل هو بل بل يعني اقدر اشيل هو احط الخطاب. بل هو الخطاب دليل يعني الحكم. بل بل الخطاب دليل الحكم، لان قوله تعالى اقم الصلاه ليس نفس وجوب الصلاه بل هو دال عليه. هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت الحكم عرفته بان خطاب الله. طب ازاي ده الحكم مش هو نفس الخطاب؟ ده الخطاب هو دليل الحكم. وازاي يا عم الشيخ هات لي مثال؟ قام قال لي طب ما انا عندك اقم الصلاه، اقم الصلاه ده الخطاب ومش نفس الحكم. ده الحكم هو وجوب الصلاه. يبقى الحكم مش هو، لا الحكم مش هو الخطاب. دلوقتي انا عندي تعريف الحكم، الحكم خطاب الله. فبيقول الحكم مش هو الخطاب، ده الخطاب هو دليل الحكم. المثال يوضح. قال لي عندك مثلا اقم الصلاه، ايه الحكم المستفاد من الايه؟ وجوب الصلاه. يبقى اقم الصلاه ده هو خطاب ووجوب الصلاه هو ايه؟ الحكم. اما اجي اعوض كده لو عملناها معادله وعوضت، الحكم يساوي الخطاب. الحكم وجوب الصلاه والخطاب اقم الصلاه. يعني انت قلت وجوب الصلاه تساوي اقامه الصلاه او اقم الصلاه، مع ان ده دليل وده حكم وده كلام ايه مش مظبوط، ده تعريف بالمبين. فقال لي اقم الصلاه ليس نفس وجوب الصلاه بل هو دال عليه. الا ترى انهم يقولون الامر المطلق يدل على الوجوب والدال غير المدلول. يعني اقم الصلاه ده دال والوجوب ده ايه؟ مدلول. يبقى ده دال وده مدلول والدال غير المدلول طبعا. هذا الاعتراض هو محض اشتباه. هذا الاعتراض هو محض اشتباه. ليه؟ لان الحكم اللي احنا بنتكلم عليه الحكم الاصولي مش الحكم الفقهي. انت عمال تعترض علينا دلوقتي عم الشيخ اسمه بالحكم الفقهي اللي هو وجوب الصلاه، واحنا بنتكلم في الحكم الاصولي اللي هو الايجاب. فانت ما فيش مشكله اقم الصلاه، انت جبت اللي انت جبته ده هو دليل وهو نفس الحكم عند الاصوليين، بس ده باعتباره وده باعتباره. وده الحكم عند الاصوليين وهو دليل للحكم، بس دليل الحكم الفقهي. واحنا قلنا ان الحكم بيطلق ويراد منه ايه؟ الحكم الشرعي بيطلق ويراد منه ثلاث امور. يطلق ويراد منه الحكم الكلامي والحكم الاصولي والحكم الفقهي. اما الحكم عند المتكلمين فهو الكلمات النفسيه القائمه بذاته تعالى المتعلقه تعلقا معنويا. خلاص؟ وعند الاصولي الكلمات النفسيه القائمه بذاته تعالى المتعلقه تعلقا معنويا ولفظيا. ما هو لازم يكون برضه معنوي يعني، او باصطلاحهم اللي قلنا بيعمل ايهام بقيد التعلق التمييزي الحادي. الحكم عند المتكلمين قديم والحكم عند الاصوليين ايه؟ حادي. يفضل بقى الحكم الفقهي اللي هو ايه؟ اللي هو اثر الحكم الاصولي الذي هو صفه الفعل المكلف. يعني انا لو جيت قلت مثلا الحكم الاصولي تعلق بفعل المكلف، زي مثلا اقم الصلاه تعلق بفعل المكلف، تعلق على سبيل الوجوب، فالوجوب ده صفه فعل المكلف، فالوجوب هو ايه؟ الحكم عند الفقيه والايجاب هو الحكم عند الاصولي. فاللي انت قلته اللي ذكره الشيخ الاسنوي لا يعكر علينا. انت جبت لي الحكم الفقهي وليس الكلام فيه. وما الكلام فيه؟ الكلام في الحكم الاصولي. الحكم الاصولي اللي هو نفس الكلمات النفسيه بقيد التعلق ايه؟ التنجيز الحاد. خلاص؟ فانت الخطاب هو الكلمات النفسيه، والحكم النفسي والحكم اللي احنا بنعرفه هو الكلمات النفسيه. فده مش اقم الصلاه مش الدليل عند الاصوليين ولا حاجه، ده عند الاصوليين هو نفس الحكم. لكنه دليل باعتبار ايه؟ باعتبار النظر الى الحكم الفقهي. لا كتاب السنة ده اعتبروه ده الكلام على الكلام اللفظي، هو ده دليل باعتبار ايه؟ باعتبار انه دال على الكلام النفسي القديم الذي لا اطلاع لنا عليه. يعني ادله صح، هي ادله بس بالنظر لايه؟ بالنظر انها كاشفه عن الكلام النفسي القديم الذي لا اطلاع لنا عليه. الكلام النفسي اللي هنتكلم عليه الان ده مش دليل، ده هو الحكم. ولو اعتبرته دليل هيبقى دليل بالنظر ليه؟ بالنظر للحكم الفقهي. لكن ده مش ده ده ده هذا امر مغيب ما لناش اطلاع عليه. ايه اللي دلنا عليه؟ الكلام اللفظي هو اللي دلنا عليه. يعني احنا عرفنا منين انه قام بذاته تعالى واقيم الصلاه النفسي، هو عرفنا من اقيم الصلاه اللفظي مش كده؟ تعترض الثاني مفهوم والرد عليه مفهوم؟ كويس مش مشكله، احنا يعني بنعيد تاني، يبقى يعني المره الجايه نعيد برضه كنت قريته ونعيد نفس الكلام. الثالث من الاحكام الشرعيه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد. اداتي الاعتراض بقى قبل ما اقرب باختصار، انت قلت لي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. طب ما في بعض الخطابات متعلقه بفعل مكلف واحد، يبقى كده خرج عن التعريف. يبقى ده اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ بعدم المنع، بعدم الجمع. ده اثنين قالوا بعدم الجمع، يبقى اثنين يغلب واحد. عدم الجمع ليه؟ عدم المنع ليه؟ ده هو بيعترض عليك بصوره بيقول لك حقها الدخول، لكن الفاظ اللي انت وضعتها في التعريف خليتها مش داخله. التعريف ما جمعش هنا على كلامه. لا ما جمعش، ما جمعش الصوره دي، الصوره دي حقها تخش. خلاص. الثالث من الاحكام الشرعيه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد بخصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده متعلق بفعل مكلف واحد. والحكم بشهاده خزيمه رضي الله تعالى عنه وحده، ده متعلق بفعل واحد. واجزاء الاضحيه بالعناق في حق ابي برده رضي الله تعالى عنه وحده، وذلك كله خارج عن الحد. العناق اللي هو ايه؟ اللي هو الانثى من المع الذي لم يستكمل 16 سنه 4 اشهر زي ما انت قلت، او لم يستكمل سنه برضه كده كذا وكذا. هو اللي في المصباح ان هو لم يستكمل عاما، يعني المصباح المنير انا مستكمل عاما. خلاص. المهم ده مش موضوعنا يعني، بس كلمه غريبه قلنا نقول. وذلك كله خارج عن الحد. انا سمعت كلام بس خلاص انا مخصوع على. وذلك كله خارج عن الحد، اعتبر المثال ده مش موجود في المثال بتاع شهاده خزيمه رضي الله تعالى. المهم في امثله لخطابات تعلقت بفعل مكلف واحد، مش قصدي حاجه ولا ولا يهمك. وذلك كله خارج عن الحد لتقييده بالمكلفين. اصل عامل الشيخ عادل احنا اول ما بدانا الدرس هنا كان في حاجه جميله في الناس، يعني بس قبل الناس دلوقتي تمتحن، كان يعني كل اللي بيخطر على باله حاجه واخد بالك الحديث ده يا مولانا. واحد تاني يقول لك طب انا امبارح قلت لمراتي مش عارف ايه يا جماعه. واحد يقول لك في الصف واحد وحاجات بلاش علاقه، يعني عارف مثلا لو مساله متعلقه بالموضوع. لا انت مش قصدي عليك يا دكتور يعني. ومره واحد كان في الدوره الصيفيه، انا مش قادر اتذكر السؤال بتاعه، يعني عمل كوكتيل كده غريب، يعني سؤال جمع فيه كده حته من الاصول على حته، يعني عارف محض اشتباه كده، يعني لفظ مثلا زي العله مثلا عند الاصولي بمعنى وعند المتكلم بمعنى، فخد قاعده عند الاصوليين وقال لك اذا كذا، يعني لخبط الدنيا. فانا صراحه بعدين شفتك نفسي من ده، قلت له انت عارف فكرتني بايه؟ فكرتني بقصه كان حكاها الجاحظ، يعني انه كان معدي على احد الكتاتيب فلاقى الولد عمال يقرا، فعمال يقرا والشيخ قاعد قدامه، فعمال يقول لي واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا واكيدوا كيدا فبعد الكافرين اعملوا رؤيا. اقول بالله اسمع الله تعالى عمل كده. فالشيخ الجاحظ في الشيخ بس الجاحظ امير البيان العربي بالاجماع يعني. فالمهم ايه؟ قال له ما هذا؟ لقد ادخل سورة في سورة في سورة، مش كده؟ فالراجل كان حجيته برضه قوية وواضحة اللي هو الشيخ، قال له إذا كان أبوه يدخل شهرا في شهر فلا أنا آخذ أجرتي ولا ابنه يتعلم شيئا. طيب يبقى ده خطاب متعلق بفعل مكلف واحد، وانت الالفاظ بتاعتك يا عم الشيخ البيضاوي بتقولي لا ده متعلق بافعال المكلفين. فبيقولي وذلك كله خارج عن الحد لتقييده بالمكلفين، فانه جمع محلى بالالف واللام. خلاص قلت افعال المكلفين، المكلفين ده جمع محلى بالالف واللام، واقله ايه؟ ثلاثه. ان قلنا لا يعم، فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس. وقد يجاب الشيخ بقى الاسنوي حاول يجاوبه بس وكانه ايه الجواب ده مش مستظهره قوي، فده قال ايه وقد يجاب بان الافعال والمكلفين متعددان، لانه المتعلق بافعال المكلفين، الافعال متعدد والمكلفين متعدد، ومقابله المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع او الاحاد بالاحاد، كقولنا ركب القوم دوابهم. ركب القوم دوابهم يعني ايه؟ يعني كل واحد خد الدابه بتاعته وركب. كويس. فهم بيقولوا ايه مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احادا. كويس. يقولوا كده. بس هو ليه من ضعف هذا الجواب؟ لانه هو لما جينا اقول المتعلق بافعال المكلفين، لو احنا مشينا على هذا الكلام ده هيقتضي ان المتعلق لا قلنا دلوقتي الافعال عن مقابل المكلفين اهو، هيبقى المتعلق بكل فرد من افعال المكلف. خلاص احنا قلنا ايه من فعل المكلف، دلوقتي احنا قلنا افعال المكلفين هيبقى مقابله الجمع بالجمع تقصير قسم احدا، يعني الفعل قصاد المكلف، يبقى المتعلق بكل افراد فعل كل مكلف. صح. لكن مش هيبقى متناول المتعلق بفرد واحد، عشان كده هو لم يستطرد هذا الجواب. المتعلق بكل الافراد بتاع الفعل كل مكلف، لكن مش هيتناول ايه المتعلق بفرد واحد. لكن هو الجواب اللي ممكن يكون يعني يكون مقبولا ان الالف واللام هنا في المكلفين في الجنس، والتحقيق ان اللام الجنسيه تبطل معنى الجمعيه. ماشي، مش هنناقش هنا الكلام ده، هنحفظها كده خلاص في اللفظ. بس طالما قلنا الالف واللام هنا للجنس يبقى اللام الجنسيه تبطل معنى الجمعيه. طب جبناها منين الجنس؟ سهله، حتى الكلام في التعريف، والتعريف يكون الكلام عن الحقائق، وايه اللي بيقول لنا بيحمل معنى الحقائق. هتتحقق بأقل ما يصدق عليه. واحد لا، ما هو دلوقتي هو لما قال أقل ثلاثة دي على اختيار بعضهم، إن لو هي لم للجنس يبقى هيبقى معناه إن تصدق بأقل ما ينطبق عليه اللفظ، فإن كان مفردا يبقى واحد، وإن كان جمعا يبقى ثلاثة. لكن على ما حققه بعض الأصوليين أن الكرامة للجنس ده منافي المعنى الجمعي فيبطل الجمعية، فطالما أبطل الجمعية يبقى يتحقق بواحد. على هو الجواب ده موجود، والجواب الثاني اللي هو بيقول إيه مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، بس فيه ما ذكرناه. إنه في صورة هتخرج بطل. يعني دلوقتي احنا قلنا متعلق بأفعال المكلفين، قلنا لا يقتضي إنه متعلق بكل الأفراد المندرجة تحت فعل كل مكلف. يعني قلنا يعني افعال مكلفين يبقى الفعل لمكلف، فعل لمكلف، الفعل بتاع كل مكلف هذا فعل تحته افراد. كويس. هيقتضي انه ايه يتناول كل الافراد دي، لما قلت فعل المكلف، لكن هل هيكون متعلق بفرد واحد بس؟ اللفظ مش هيتناول. عشان كده الشيخ الاسنوي قال قد يجب، لكن الجواب ده مرضي عند كثيرين اللي هو مقابلة الجنة والجنة تقتل اسمة احد، فكان ده يمشي معاك اهلا وسهلا. او الجواب الرابع انه يخرج من هذا الحد كثير من الاحكام الشرعية كصلاة الصبي وصومه وحجه، فانها صحيحة ويثاب عليها والصحة حكم شرعي، ومع ذلك فانها متعلقة بفعل غير مكلف. برضو هذا الاعتراض ليس كما ينبغي من الشيخ الاسلامي. ليه؟ لان المحدود هو الحكم التكليفي، وانت دلوقتي بتعترض على الشيخ البيضاوي بالحكم الوضعي، يبقى الاعتراض ما كانش ينبغي ان يوصل هكذا. الاعتراض ممكن يتأكد بس مش كده. انت بتقول ان هو الصح حكم شرعي، قول لا، قول لي ان صلاة الصبي بيثاب عليها، وطالما بيثاب عليها ده يدل انها عبادة مأمور بها، والصبي ليس من اهل الامر والنهي، وليس من امر الامر والنهي، لكنه ايه توجه اليه الامر لانه بدليل انه يثاب، وطالما يثاب يبقى ده دلال على انه ايه ان هذه عباده مامور بها، وقد تعلق الامر بفعل غير مكلف، يبقى التعريف بتاعك ده ايه؟ الاعتراف بعدم الجمع ولا بعدم المنع كده؟ لا بعدم المنع، لان المفروض بعدم المنع، لان المفروض الصبي ما يدخلش، انت بتعرف الحكم التكليفي فدخلت الصبي. طيب الجواب ايه؟ قلناها في الوقفة تعالي شوية. بس هو بس الثواب بقى يعني عزمنا الشيخ المحلي كان أجاب وقال إن الثواب هنا ليعتاد عليها، مش ثواب لأنه مأمور بها. وكنا احنا قلنا جواب اخر في الورقات، قلنا التحقيق ان الثواب لما جينا اتكلمنا على مساله الندب وتعريف المندوب، قلنا التحقيق انه يثاب على فعل الصلاه من جهه كونها عباده لا من جهه، او من جهه كونها صلاه يعني، لا من جهه كونها مندوبا اليها، لانه الصبي لو ما صلاش مفيش عقاب، ولو صلى في ثواب، هو ده معنى الندب. قلنا لا، ده هو مش هيثاب عليه ثواب المندوب، ولكن بيثاب الثواب من جهة ايه كونها ايه صلاة، يعني الشارع قرر للصلاة دي هذا الثواب، فاللي اتى بها اخذ هذا الثواب مش من جهة الندب ولا حاجة، يعني الخطاب مش متوجه له اصلا، لكن الخطاب متوجه لولي امر. الاعتراض الخامس أورده النقشواني في التلخيص، فقال إن هذا الحد يلزم منه الدور، فإن المكلف من تعلق به حكم الشرع، ولا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف، لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف، ولا يعرف لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف، ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي، لأنه من يطالب بحكم الشرع. ده اللي احنا كنا قلناه امبارح في المنطق، اللي قلنا ايه ولا بما يدرى بمحدود، عشان مبقاش فيه دور، يعني ما يكونش افراد التعريف اجزاء التعريف متوقفة على المحدود. هو دلوقتي بيقول انت بتعرف الحكم، وهذا الحكم متوقف على معرفة المكلف، ضرورة توقف المعرف على أجزاء التعريف، والمكلف هو من تعلق به حكم الشرع، يعني معرفة المكلف متوقفة على معرفة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي متوقف على معرفة المكلف، يبقى فيه دور. وأجاب الأصفهاني، يبقى دعا على هذا الدور وفك الدور الشيخ الأصفهاني في شرح المعصول، بأن المراد بالمكلف البالغ العاقل، وهما لا يتوقفان على الخطاب فلا دور. حكم الشرعي متوقف على المكلف، ده واضح، عشان ده المعرف، دي أجزاء التعريف. طيب والمكلف اللي هو مين؟ أم قال لك اللي هو ده البالغ العاقل، طب المكلف ده البالغ العاقل هل ده متوقف على معرفة الحكم؟ مش متوقف ولا حاجة، فاهم هذه المعاني؟ مش متوقف على معرفة الحكم، يبقى فلا دور خلاص. وفيه نظر، ده كلام الشيخ الإسناوي. الشيخ الإسناوي وجه ثلاث اعتراضات لهذا الجواب من الشيخ الأصفهاني. قال أول حاجة، قال لي لأنه عناية بالحد. يعني ايه عناية بالحد؟ دي ما مرتش عليكم خالص الشيخ طلحة. يعني ايه لأنه دلوقتي الشيخ الإسناوي بيقول فيه نظر لأنه عناية بالحد. الشيخ فارس تخدت جنب ليه كده؟ كنت بتقعد تأويحنا ولا بس انت بتأويحني في الروض المربع وانت شافعي؟ لأنه عناية بالحد اللي هو ايه؟ يعني ايه عناية؟ يعني ايه عناية أصلا؟ ايه؟ هو تكلف أو بس إيه المقصود بالعناية؟ سهلة خالص يعني. هو دلوقتي الشيخ النقشواني قال المراد بالمكلف البالغ العقل. يعني يعني كأنه قال المكلف هنا يعني كذا. طالما قلت لي يعني كذا هي دي العناية. عناية يعني أنه إيه قال كلمة في الحد تعني كذا. خلاص زي ما احنا نيجي نقول ايه مراده كذا، مراده كذا يعني كأننا قلت هذه الكلمة تعني كذا. فقال لي عناية بالحد، اما قال لي عناية بالحد يعني هذا ايه؟ هذا تكلف، لان دخلت المجاز في الحد ودخوله في الحد ايه؟ تكلف وممنوع. ونفس ممكن نقول عبارة اخرى غير عبارة الإسناوي، نقول له المراد لا يمنع الإيراد. يعني المراد لما اجي اقول تعريف وانا اعترض عليك اعتراض، والاعتراض يكون سليم مبني على القواعد، تقول لي مرادي كذا، اقول لك برضو المراد لا يمنع الايراد. يعني هيظل ايه؟ اقول لك مرادك صحيح لكنه لا يدفع الايراد. هيظل الايراد قائما. ليه؟ لان اللفظ محتمل للمعنى اللي انا قلته، بدليل ان انت ما ردتش كلامي، ده انت قلت بس مرادي كذا. طب مرادك ده انا اعرفه منين؟ مرادك ده في بطنك، هعرفه منين؟ من غير قرينه، من غير دليل، من غير اي حاجه. فالشيخ بيقول ايه؟ لانه عناية بالحد. ادي اول اعتراض. هو كده بيعترض على الاصفهاني، بيعترض على جواب الاصفهاني، بيقول له ده جوابك ده مش هيصلح جواب. ودلوقتي احنا الاعتراض بتاعنا ايه؟ ان في دور. قال لك لا، هنفك الدور، اذا توقف ده من جهه غير الجهه التي توقف منها الاخر يبقى الدور اتفك. الحكم توقف على المكلف من جهه التعريف، والمكلف مش متوقف على الحكم اصلا لان هو البالغ العقل، يبقى كده مفيش دور. ادي جواب الاصفهاني. واضح يا شيخ؟ كويس. الرد ايه؟ النظر بتاع الشيخ الاسناوي، اول نظر ان هذا عناية بالحد وده ممنوع. يعني باختصار انت جيت قلت لي المكلف هو البالغ العقل، ده مجاز وما فيش عليه دليل. المكلف اللغة هو زي ما الشيخ قال اهو، من تعلق به حكم الشرع اللي هو مكلف، يعني من تعلق به تكليفه. مكلف يعني انا اوقعت عليه الزام، كلفته يعني يتعلق به حكم. وهنا الكلام على يعني حكم الشرع، مش كده؟ مش ده المكلف معناه اللي يتعلق به تكليف؟ وهنا في التعريف هيبقى اي تكليف اللي هو التكليف الشرعي، يبقى متوقف على عارفة الحكم. فقال له ده عناية بالحد. تفضل. لا مش مشكلة. ما هو التعريف الرسمي تعريف مش صحيح. وبعدين هو الأصفهاني مش مسألة بيعرف ويقول انه ان المكلف لا نحتاج في معرفته ولا تتوقف معرفته على معرفة الحكم. بل هو معروف من جهة أخرى. ان هو البالغ العقل. فقال له اول حاجه ده المعنى ده مجازي، والمجازات تكتنف في الحدود. وخد بالك هو الشيخ يقول له مرادك صحيح. ادي اول اعتراض. يعني البالغ العقل كلام مظبوط بس دي عنايه بالحد. مش متبادرة من اللفظ ولا حاجة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال له ولأن المكلف من قام به التكليف وهو الإلزام، وده مش من قام به التكليف وده وهو الإلزام، والإلزام إيه؟ حكم. يبقى لازم أعرف الحكم الأول. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث إن أنت قلت البلغ العاقل، قال له طب ما ممكن يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول الحكم إليه، لأن هو المكلف مش البلغ العاقل بس، ده المكلف البلغ العاقل الذي بلغته الدعوة. وكمان ده لو أنت عايز تدقق يعني رحمة بالعباد، يبقى الذي بلغته الدعوة على وجه صحيح، وعايز تدقق كمان وتوسع العملية على وجه صحيح مشوق يحفزه للنظر. لكن انت ايه هتقول؟ لا اللي يسمع بالاسلام ما اسلامش خلاص في النار. طب بلغيت الدعوه بشكل ايه؟ بشكل كده غير مشوق، اسلم يا اما. طيب ولان اين الدور الاجتماعي؟ معلش عشان اروح اطيرك. اين الدور؟ هو ده دور مدرسي سهل، مفيش حاجه. هو بيشغل دماغ الناس. هو بيقول الشيخ الحكم الخطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين، خلاص. الحكم طبعا معرفته متوقفة على معرفة المكلف، ده من أجزاء التعريف، مسلمين بهذا. قال لي المكلف هو مين؟ المكلف هو من تعلق به التكليف، والتكليف اللي هو حكم الشرع. يبقى معرفة المكلف مش هتتم إلا بعد معرفة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مش هيعرف الا بالمكلف لانه متوقف على اجزاء التعريف. يبقى ده كده في دور ولا مفيش؟ دور سهل يعني. فالشيخ الاصفهاني اجابه قال ايه؟ قال لا، المكلف هو البالغ العقل. يبقى الدور اتفك. يعني لو انا جزء من اجزاء التعريف قدرت اعرفه من جهه غير المحدود يبقى مفيش دور. احنا قلنا امبارح ولا بما يدرى بمحدود، لو جيت عرفت الفرد لانه ما ليس بزوج، وكان الزوج ده لا يعرف الا بانه ما ليس بفرد، يبقى كده في دور. يبقى التعريف ده فاسد. او زي تجيل عرفت الشمس انها كوكب نهاري والنهار لا يعرف الا بانه ما تطلع فيه الشمس، يبقى التعريف فيه فاسد. لكن لو كانت النهار يعرف من جهه اخرى، كان مثلا اقول النهار هو الذي تختفي فيه النجوم مثلا يعني، يبقى انا عرفته من جهه اخرى. فهنا الشيخ الاصفهاني قال لي لا، هو فعلا الحكم متوقف على معرفه المكلف، هذا المعرف، ودي اجزاء التعريف بديهي يعني في توقف. لكن المكلف هو البالغ العاقل، والبالغ العاقل ده المعاني دي مش محتاجه ان انا اعرف الحكم، بالغ معروفه وعاقل معروف. فالشيخ الاسنوي اعترض عليه، قال له اولا كلمه مكلف دي متبادر منها لمن قام به التكليف مش البالغ العقل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال له ده الكلام ده كله ده اعتراض على جواب الاصفهاني. قال له نمرة اثنين ان المكلف هو من قام به التكليف وهو الالزام، والالزام ده حكم شرعي. يعني نمرة واحد قال له عناية بالحد، ان هذا المراد غير ظاهر، لابد له من قرين، لكن المراد صحيح، بس هيبقى انه عناية بالحد والمراد لا يدفع الإيراد. نمرة اثنين ان المكلف هو الذي قام به التكليف، والتكليف هو الزام، والالزام بحكم شرعي. نمرة ثلاثة انت قلت لي ايه؟ قلت لي البالغ العاقل هو المكلف، ده برضو كلام مش سليم، ده كلام الاسنوي، لان هناك بالغ عاقل وغير مكلف زي اللي ما بلغتوش الدعوة، خلاص. ده النظر بتاع الامام الاسنوي، ونظر الاسنوي فيه نظر. اما الجواب عن كلام الاسنوي هذا مش موجود هنا، اللي هو الاول والثاني انه عنايه بالحد، والثاني ان هو من قام به التكليف. الجواب باختصار هو وان كان مجازا الا انه قد اصبح حقيقه اصطلاحيه مشهوره لدى الاصوليين، اللي هو البالغ العاقل، بحيث ان هو لو اطلق بيتبادر للاذهان البالغ العاقل على طول. يعني انا لما اقول لك المكلف انت بيتبادر لذهنك من قام به التكليف، والتكليف هو تكليف الشرع، وتكليف الشرع هو حكم شرعي، بتجي لك دماغك اللفه دي كلها، ولا ساعه ما اقول لك مكلف تقول لي بالغ عاقل على طول؟ يبقى هذا جواب عن الاول والثاني. الثالث اللي هو ايه؟ بيقول لي قد يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول الحكم اليه. لا، هو اعتراضك ده يبقى سليم، فحارف لو احنا ما تكلمناش عن هذه المسألة في الأصول. لكن كلام الأصفهاني ان هو بلغ العقل هذا مقيد بما تكلم فيه الأصوليون وبما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. يبقى كده ايه تم الجواب وفكينا الدور وكلام الأصفهاني سليم وان فعلا المكلف هنا هو البالغ العاقل الذي بلغته او الذي بلغه الخطاب. خلاص واضح. خمس ساعات بالضبط كم المواد يعني كده بس اول جيب متعناها جاي من يعني دي كانت اعتراضات ولدها واوردها الشيخ الاسلام. في اعتراضات تانية جاية من المعتزلة. ماشي يا حسن. طب احنا هدوك نقرأ كلام البيضاوي من السبت القادم ان شاء الله نعيد شوية دول عشان برضه المرافقة تنتقوا ونشرح بالتفصيل كلام المعتزلة. قال اللي هو البيضاوي قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق وأيضا كموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. فكلام المثل أول اعتراض من المعتزلة هنقوله كده بشكل ميسر بعد كده ما نقرأ كلام الشيخ الإسلام. يقول خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث. لو حاولنا نصور هذا الاعتراض في صورة قياس منطقي ممكن نقول ايه ان الحكم حادث دي في قوة لا شيء من الحكم بقديم. صح عشان بس يبقى عندي ايه مقدمتين وموضوع محمول كده. فخطاب الله تعالى قديم ادي الصغرى. خلاص الكبرى لا شيء من الحكم بقديم. الشيخ البيضاوي ما قالهاش. الشيخ البيضاوي قال الحكم حادث. حكم حادث دي في قوة لا شيء من الحكم بقديم. تنتج ايه بقى خطاب الله قديم ولا شيء من الحكم بقديم. تنتج ايه يا شيخ خلدون؟ فكر يا شيخ علي. لا شيء من الحكم بقديم. القياس ده هينتج الحكم ليس قديما. تفرق ايه الحكم ليس قديما عن لا شيء من الحكم بقديم؟ شيء ايه؟ خطاب الله قديم هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولا شيء من الحكم بقديم. أيوة الله يستعجل. خطاب الله ليس حكما خلاص أو لا شيء من الخطاب به بحكم. يبقى تنتج لا شيء من الخطاب بحكم. لو عكسناها بس احنا ما خدناش بقى العكس في المنطق. لو عكسناها تبقى ايه لا شيء من الحكم بخطاب. تمام لا شيء من الحكم بخطاب. وانت عم الشيخ بيضاوي قلت لي الحكم خطاب واحنا طلعنا لك بالدليل الذي لا ينخرم من وجهة نظره ان لا شيء من الحكم بخطاب. اي حكم بخطاب الحكم مش خطاب. خدنا بالنا بقى من الاعتراض. وده قياس من الشكل الثاني. ليش متلخبطوش الأقيس؟ يبقى أنا عرفها كده. ما نوع إيه؟ قياس من الشكل الثاني. لسه هناخد الأقيس في المنطق. إحنا ما قبل ما ناخد منطق كنا نبدأ بس ندرس الأصول فيقول لك زي الكتاب يقول لك قياس من الشكل الأول احفظ قياس من الشكل الأول وخلاص. وبعد كده الأمور تتضح يعني. كل حاجة تتضح إن شاء الله. نعيد الكلام ثاني. الشيخ قال قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم، هذه المقدمة الأولى، والحكم حادث لدينا مش المقدمة الثانية، لكده إشارة للمقدمة الثانية. لكن أنا عايز أخليها بقى المقدمة الثانية، أقول إيه، أقول إنها في قوة لا شيء من الحكم بقديم. كده تركب معايا القياس بقى زي الفل، اللي هو قياس منطقي من الشكل الثاني، قياس حملي يعني. إيه بقى إيه الحكم؟ الخطاب قديم، خطاب الله قديم، ولا شيء من الحكم بقديم، تبقى النتيجة أنه لا شيء من الخطاب بحكم. نعكسها، نعكسها ليه؟ عشان نكر على تعريف البيضاوي البطلان، فنعكسها نقول إيه؟ لا شيء من الحكم بقديم، عكس لا شيء من الخطاب، لا شيء من الحكم بخطاب، عكس لا شيء من الخطاب بحكم، لا شيء من إيه؟ حكم بخطاب. يبقى النتيجة بتاعت القياس إيه؟ لا شيء من الحكم بخطاب. وأنت يا عم الشيخ البيضاوي عرفتني بالخطأ الحكم بأنه خطاب، وإحنا أثبتنا لك بالدليل القاطع أهو إن الحكم مش خطاب. خلاص؟ واضح الاعتراف؟ طيب، لو واحد جاب لي بقى دليل مركب من مقدمتين، أنا بقبله كده والسلام؟ يعني دلوقتي عندي قياس حملي مركب من مقدمتين، أنا بقبله كده وخلاص؟ ولا لابد أن يقيم على كل مقدمة دليلا؟ امتى ما يحتاجش؟ إذا كانت إحدى المقدمات إيه؟ ضرورية مثلا، إذا ما يحتاجش. خلاص؟ لكن ما لكن في نقطة مهمة في مسألة الضرورية دي يا شيخ علي، إن لا تسمع دعوة الضرورة في محل النزاع. ما فيش أنا وأنت بتنازع مثلا معاك، فجأة تلاقي إيه؟ ده بيحصل كتير للأسف. لا، ومما يسلم به العقلاء وهو معلوم بالضرورة. طب ما احنا بنقول ضرورة، انا بتنازع فيها ليه؟ وقف ضرورة يعني يسلم بها الكل. ودلوقتي احنا تنازعت انا وانت وسط النزاع، لقيتك عملت تستدل بالضرورة، فقاعدة كده ألف باء بحث ومناظرة، لا تسمع دعوة الضرورة في محل النزاع. ماشي؟ في محل النزاع. خلاص؟ إلا لو كان اللي بيدعيها ده استقصاء، يبقى الحاجة لنا شغل ثاني معها، لأن الاستقصائية نزعه في الضروريات، فكيه احنا كنا أشارنا كده بيه الاستقصائية من الفسطة، والفسطة اللي هي الايه؟ الحكمة المموهة. والاستقصائية كم فرقة؟ ثلاثة، العنادية والعندية واللا أدرية. ايه هما باختصار؟ عندي العنادية، كل العقلاء متفقون على ان النار محرقه. خلاص، يجي العناديه يقول لك لا، النار مش محرقه، هات لي دليل. خلاص، ابي عاند. طب العنديه يقول لك اه النار محرقه، بس عندك، عندنا مش محرقه. لو انا يقول لك لا، لا عندك ولا عندي، يعني حتى بينزعك اللي عندك. يقول له انا لا، احنا نحن ادرى بك منك. الثالث بقى اللا أدرية، ايه؟ الثالث اللي هو اللا أدرية، يقول لك انا مش عارف هي محرقة ولا مش محرقة. والله يا جماعة العلماء دول حيرونا، مرة ناس تقول محرقة، ناس تقول لك لا، ناس تقول لك حرام. فهذه اللا أدرية سهلة خالص، بس ترى كل الكلام ده كان خالك الموضوع يعني. ايه؟ في ناس من الصفائيين حاليا؟ والله انا كنت اظن ان في طائفه من قطعت، بس كنت فاكر ان مفيش ظاهريه، لقيت في ظاهريه. كنت فاكر ان مفيش معتزله، لقيت ناس بيقول لك عامله مش عارف موقع للمعتزله على النت. كنت فاكر ان مفيش كده، لقيت في كلها. فجايز يكون في صفصايه، الله اعلم. نعمل لهم موقع، ايه؟ نعمل لهم موقع. فدول العلماء نصوا في كتب علم الكلام انه لا سبيل الى مجادلتهم، مفيش، لا يمكن اقامه عليهم البرهان، لا سبيل الا ان يحرقوا بالنار. لو برهان اهو حسي، فطبعا لازم هيعترف ولا ايه؟ ده السبيل، لكن مناظره عن طريق الدليل مفيش، لا سبيل الا بتحرقه. طيب، هو قال لي بقى خطاب الله تعالى قديم عندكم، عندكم يبقى كده هو مش محتاج يستدل على المقدمه الاولى، صح؟ للصغر وقال عندكم. طبعا احنا قلنا يا اما تكون المقدمه محتاجه الدليل ويقيم عليها الدليل، يا اما تكون مسلمه، والمسلمه يا اما تكون مسلمه عند الكل، او على اقل التقادير تكون مسلمه بين طرفي النزاع، ممكن يكون مختلف فيها بس هو بيقول انها مسلمه بيننا وبينكم، او مسلمه لدى الخصم يا سيدي بلاش مسلمه لدى، فقال لي عندكم، يبقى هو كده مش محتاج يستدل الا اذا كان بايه بيحكي مذهبنا على سبيل الخطا. وطبعا عارفين قاعده في الموضوع ده برضه الايه بتاعت البحث والنزاع، كنت ناقلا في الصحه وكنت مدعيا في الدليل مش كده؟ فده بقى قول ده هنحاسبهم عليه يعني، فعلا احنا بنقول كده ولا لا؟ هنشوف ايه الشغلانه دي. وبعد كده بتقول ايه والحكم حادث، اللي هو احنا قلنا في قوه ايه؟ لا شيء من الحكم بقديم. ادي بقى اللي محتاج يدلل عليه. ليه الحكم حادث؟ استدل المعتزله عليها ثلاث ايه؟ ثلاث دليل. خد بالك بيقول ده عمال اقرا في المتن بتاع البيضاوي. الامور هتوضح اكتر لما نقرا بقى الاسنوي في حكم الكلام ونحاول نوضح منه. بس انا هنحاول نفهم بس المتن كده فهم كده يعني. والحكم حادث قال لي لانه ادي اول دليل يوصف به. يعني الـ الـ الـ الحكم بيوصف بايه؟ بالحدوث. مش كده؟ لانه يوصف به يعني الحكم بيوصف بالحدوث، يقول ايه؟ حلت المراه بعد ان لم تكن حلالا. فهو ده الحل والحرمه دي احكام شرعيه. صح؟ والحل او الحل والحرمه حلت بعد ان لم تكن حلالا ده يقتضي انه ايه؟ انه حاد. طيب. ايه؟ ما احنا هنجاوب لما نيجي لسه نحرر كلام الاسنوي نقرا جوابه، ما مش عايزين ننشغل بالجواب قبل ما ايه ما نقرر كلام الخاص على احسن الوجوه. الحكم يوصف بالحدوث. ده اول استدلال من ادله المعتزله على ان الحكم حادث. قال لي زي قال لي الحل والحرمه ده مش احكام شرعيه؟ الحل والحرمه احكام شرعيه ولا مش حرمه؟ طيب لما تيجي تقول حلت المرأة وحرق بعد أن لم تكن حلالا، حلت دي هذه الجملة تفيد أن الحل حادث ولا قديم؟ حادث. والحل ده حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ يبقى كده الحكم شرعي ووصف بالحدث. حادث مش كده؟ يعني بنوضح كلام المعتزلة لسه هنشوف بقى كلامه صح ولا لا. ويكون صفة لفعل العبد. تقول هذا وطء حلال وهذا وطء حرام. الوطء ده فعل من افعال العبد ولا لا؟ طيب وافعال العباد حادثه ولا قديمه؟ حادث. يبقى صفاتها ايضا ايه؟ حادث. يقول ومعللا به، يعني الحكم يكون معلل بفعل العبد. واذا كانت العله حادثه يبقى المعلول ايه؟ حادث ولا قديم؟ حادث. كده؟ طيب كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق. بعد كده وأيضا ده اعتراض تاني. بعد أول اعتراض من اعتراضات المعتزلة و ساقوه في سورة قياس من الشكل الثاني وأنتج أنه لا شيء من الخطاب بحكم، وقلنا أن عكس هذه القضية لا شيء من الحكم بخطاب، يعني خلاصة الدليل أنتج أنه لا شيء من الحكم بخطاب، وده يدل على فساد التعريف من وجهة نظر المعتزلة الذي أتى به الإمام البيضاوي. المقدمة الأولى ادعى المعتزلة أنها مسلمة لدى السادة الشافعية، ونقصد ايه بالشافعية؟ لا مش الشافعية، نقصد الشافعية اللي هو الطريقة المقابلة للحنفية، لأن يعني الشافعية دي علم على طريقة الجمهور اللي هم الحنابلة والشافعية والمالكية. كويس؟ ادعى ان الاولى مسلمة والثانية اقام عليها ثلاث ادلة. اول دليل ان الحكم يوصف بالحدوث. الدليل الثاني ان الحكم يقع صفة لفعل العبد وفعل العبد حادث فصفته كذلك. الامر الثالث ان الحكم يقع معللا بفعل العبد فإذا كانت العلة اللي هي فعل العبد حادثة، يبقى المعلول اللي هو الحكم حادث. يبقى أنا جبت لك ثلاث أدلة على إن الحكم حادث، اللي هي المقدمة الثانية أو الكبرى بتاعة القياس من الشكل الثاني. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى يوم السبت القادم إن شاء الله نلقاكم في ساعة الظهر. الله يبارك فيك. إن شاء الله السبت الجاي.